لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا ما هو الخبر السيء الطريف آخر الأخبار؟ قلنا يوم أذن أحد المجاهدين الأفغان لصلاة الظهر في هيئة الأمم المتحدة قبل 8 أشهر حضر وفد المجاهدين، أخبرنا بذلك أحد المجاهدين الذين قدموا في أبها، حضر وفد في مجلس هيئة الأمم، وفي هيئة الأمم أكثر من 180 ممثل دولة. ولما حانت صلاة الظهر نظر المجاهدون بعمائمهم ولحاهم كأنهم خرجوا من المدينة. أصدق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار صدوا سروجهم وجيشك في حصين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسل ويبشر. فلما حانت صلاة الظهر هي جلال الدين حقاني أو غيره قام إلى الميكروفون داخل هيئة الأمم المتحدة وصدح بالله أكبر، فسمع العرب والعجم والسود والحمر والسكر والسمر، واسمع يا زمن واكتب يا تاريخ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هؤلاء المجاهدون من الصارص منهم شيخ مخضوب اللحية كبير شارح العقيدة الطحاوية من قادات في الجبهة، ردوا الملاحدة على أدبار فاسرين، دخل على ريغان رئيس أمريكا في البيت الأسود قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم كل أمريكي على وجه الأرض. يقولون لماذا لا يحضر النساء الدروس والمحاضرات النافعة؟ قلنا لأن أزواجهم لا يحضرون، كثير من الناس لا يحضرون، وحضورهن فيه خير وبركة وفيه سعادة وفيه تنبيه ووعي. وكثير من المدن والنواحي والمناطق بدأت الصحوة عارمة صحوة علمية راشدة في صفوف النساء تتلقى تعاليمها من الكتاب والسنة الناهجة نهج محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا ما هو أحسن هدية للصديق المسلم؟ قلنا هذا الشريط الإسلامي. قالوا قدم المصطفون أبهى، قلنا ضيوف الخير قد شرفتمونا بلقياكم ربوع الجو طابا، فأبهى من زيارتكم تباهت بجوب الخلد أطلقت الضبابة. قالوا كيف نقضي على الفراغ؟ قلنا تذكروا قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقوله عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وتذكروا قول الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني. قالوا ما هو الخطر الداهم الذي يهدد العالم؟ ما هو الخطر الداهم الذي يهدد العالم؟ هل هي المجاعة؟ لا. هل هو البراكين؟ هل هي البراكين؟ لا. هل هي الزلازل؟ لا. هل هو استباق التسلح؟ لا. قلنا الموت الذي الخطر الذي يداهم العالم هو الموت ولقاء الله. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. يقول عليه الصلاه والسلام اكثر ذكر هذه اللذات. يقول الشاعر هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط لا عن ناسه ذاك يركب، نؤمن آمالا ونرجو نتاجها وعل الردع مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المستمرات في الهوى وفي علمنا أن نموت وتخرب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واحد الموت ينجب. قالوا العالم مهدد بالمجاعة، يصورون لك كأن ما هناك إله ولا رازق ولا خالق ولا متكفل بالخلق، حتى تجد بعض الغشم حريصا على اكتناز الحبوب وعلى اكتناز الاموال وعدم الثقه بما عند الله والخوف على ذريته واولاده خوفا عظيما ما كان عنده من التوحيد ذره. يقول المؤرخون كان القاهر الخليفه العباسي من اطمع الناس في الاموال من اجشع الناس، اتى فحفر حفر في الارض برق خزانات وملاها بالذهب والفضه، ما اتكل على الله، اتكل على خزاناته وذهبه وفضته، فسلبه الله ملكه وسلب ماله وخلعوه وسملوا عينه واقتلعوها بالحديد والنار. فكان يقوم في مساجد بغداد يقول من مال الله يا عباد الله، من مال الله يا عباد الله، لأنه ما ركن إلى الله

عندنا شيخا في دمشق سماه في أظن في الجزء الثالث والرابع من مذكراته، يقول من أعدد الناس ومن أفضل الناس ومن أصلح الناس، قال والله ما رأيت في حياتي أقوى من دنيا. ومن ضمن القصص يقول أتى فرس يقود عربية ونزل بالعربية هذه في شارع ضيق مدحدح نازل في دمشق، والشارع هذا فيه أطفال أمام الفرس والأطفال في آخر الشارع والفرس مسرع، ومعنى ذلك أن الفرس إذا نزل بالعربية وبقوته سوف يحطم الأطفال ويسحقهم سحقا. خرج النساء من أعلى الشارع من البيوت وهم يصيحون الله الله الله، يعني بالأطفال الفرس مسرع ما يدري أن هناك أطفال والعربية محملة وراء. قال فخرج هذا الشيخ من بيته واعترض للفرس واخذ يقول الله الله. قال فلما مر الفرس مسك بالعربية، قال والله إنه يتزحزح ويتزحزح الفرس معه حتى أوقف الفرس في منتصف الطلعة. هذا من قصص البطولات، فالصالحون أقوياء، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، لكن هذا في العموم الغالب. وعمر كان من أقوى الناس. يقول معتصم هذا على سبيل قوة، هذا فاتح من الفاتحين وقوي ومسلم، لكن يقول يأخذ الصيخ الحديد هذا الصيخ ويكتب اسمه به، ويقولون يقول لقواده وجنوده هذا الخليفة يقول ربطوا أرجله بوتدين فقفز من الوتدين فاقتلعها وصعد على ظهر الفرس. ويقول أحمد بن أبي دواد وذكر ذلك الذهبي يقول أعطني خذ ذراعي وعضه، قلت أستحي منك أن تأمير المؤمن، قال عضه، قال فعضيته فكأنه الحديد والله ما أثر فيه. وبعد الأذان واضح قالوا اليهود يهاجرون الى فلسطين، قلنا يسعى الى حتفه بظلفه، لقيناهم بارماح طوال ولا قولا باعمال قصار. قالوا على الصحوه الاسلاميه ملاحظات، قلنا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اقلوا عليهم لا اذل ابيكم من اللوم او سدوا المكان الذي سدوا. هم القوم ان قالوا اصابوا وان دعوا اجابوا وان اعطوا اطابوا واجلوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم وان حاولوا في النائبات واجملوا. شرف الامه الاسلاميه في هؤلاء الشباب، رفعتها عزها كرامتها مجدها. سافرنا بهم في امريكا يوم كانوا دعاه ملتزمين، وفي فرنسا وبريطانيا وفي كل دوله من دول العالم اصبحوا تاجا على راس الامه الاسلاميه. هؤلاء الدعاة الأخيار مهما لاحظ الناس عليهم الملاحظات فقد تجاوزوا القنطرة وأصبحوا بحمد الله عدول، وأصبحوا ضررة وأخيار، وأصبحوا على نهج محمد عليه الصلاة والسلام. عناقهم شرف، والجلوس معهم كرامة، وتعليمهم ريادة، والاستفادة من دعائهم بركة ونور وهداية، والاستماع إلى نصائحهم إرشاد وفهم وذكر، إنهم ذخيرة الأمة الشباب والشابات، لأن الصحوة الآن تسير مزدوجة بين الرجال والنساء، وعودة عائلة على صفوف الناس. في كتاب التوفير هذا لرجل أمريكي اجتمعوا في بوسطن أمريكان مراقبون، قالوا الصحوة تجاوزت الناس، لأن تجاوزت حدود الناس، تجاوزت أقطار العالم العربي، أصبحت الصحوة في موسكو وبكين، أصبحت في كل مكان دعها سماوية تجري على قدر لا تستدمها برأي منكوت. بشرى لهؤلاء الشباب، وبشرى لتلكم الفتيات المؤمنات المقبلات على الله، فتيات يكتبن الآن ويحددن في صفوف النساء ويعظن ويربينا ويرشدنا ويوجهن إلى الله. اللهم زد وبارك.